أن سورة الفاتحة شاملة لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فيجب على العبد إفراد الله تعالى بذلك كله، إفراده بالإيمان بربوبيته وألوهيته، ويشمل ذلك الإيمان بقضائه وقدره والإيمان بأسمائه وصفاته. ثم الإيمان بملائكته، وهو الإيمان بجميع الملائكة، الإيمان بمن ذكر اسمه تفصيلا، الإيمان بمن ذكرت أسماؤهم تفصيلا، والإيمان ببقيتهم إجمالا. وممن جاء ذكره وثبت في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، فهذه قد جاءت في القرآن الكريم. ومما جاء في السنة منكر ونكير، ولم يرد فيما أعلم أسماء أخرى، ولذلك نؤمن بجميع الملائكة، ومنهم الحفظة الكرام الكاتبون والكتبة، ومنهم ملائكة الرحمة، ومنهم ملائكة العذاب، ومنهم ملك الموت، وكل ما من خلق الله من الملائكة نؤمن بمن ثبت اسمه على وجه التفصيل، ونؤمن ببقيتهم على وجه الإجمال، ونعلم أنه عباد مكرمون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن منهم الموكلون بالرياح، ومنهم موكلون بالأمطار، ومنهم موكلون بالأرزاق، ومنهم ومنهم ومنهم، فنؤمن بذلك كله. منهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، السابحات سبحا، وكذلك السابقات سبقا، والمدبرات أمرا، ومنهم الذاريات ذروا، فالجاريات يسرا، الحاملات وقرا، فالمقسمات أمرا، ومنهم مرسلات عرفا، ومنهم سائر الملائكة الذين خلق الله تبارك وتعالى من نور. ويشمل ذلك الإيمان بالكتب، وقد سميت منها أربعة: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وكذا صحف إبراهيم وموسى، ونؤمن بما وراء ذلك إجمالا، كما نؤمن بالرسل، وقد سمى الله منهم 25، منهم 18 في سورة الأنعام، وجملة في سورة النساء، ونؤمن بهم بمن سمي منهم تفصيلا، ومن لم يسمى إجمالا. وعدد الرسل منهم 314، والأنبياء 24,000. كل ذلك نؤمن به ولا نفرق بين أحد من رسله، كما نؤمن باليوم الآخر وما له من مقدمات، ابتداء من أمارات الساعة إلى نعيم القبر وعذابه، إلى البعث والميزان، البعث والنشور والميزان والكتاب والصحف والصراط والحوض والجنة والنار، وما أعد الله للمتقين من خير وما أعد للمجرمين من عذاب. كل ذلك نؤمن به، ما علمنا منه إجماع تفصيلا أثبتناه، وما لم نعلمه آمنا به، كل من عند ربنا. كما نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأن مراتبه أربعة: العلم السابق لكل شيء، علم الله الشامل، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، كي أن لو كان كيف يكون، وأنه لا يحيط أحد بشيء من علمه، وفوق كل ذي علم عليم، ولا يحيطون به علما. والكتابة، بأن نؤمن أن الله كتب الأشياء قبل كونها، وأنه سبحانه وتعالى كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الكتاب ولا في أنفسكم، ما أصاب من مصيبة، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وقال تبارك وتعالى في لوح محفوظ، وقال جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والمرتبة الثالثة المشيئة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج شيء عن مشيئة الله جل وعلا، فعال لما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة الخلق وفق تلك المشيئة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذه خلاصة أركان الإيمان وأدلة وجوب الإيمان بها، ومن جحد أحدها فلا قيمة لإيمانه ولو أقر بالباقي. نعم. قال رحمه الله: حفظ القرآن والعمل به، والمثابرة على حفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره، والانتهاء عن نواهيه وزواجره. ثم ذكر بعد هذا الإجمال في مسائل الإيمان، ذكر أهمية حفظ القرآن الكريم وتعاهده والعناية به وتلاوته حق تلاوته والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه وتدبره وتأمله. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: كتاب أنزلناه مفصلا، كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الله جل وعلا الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لنؤمن بألفاظه ومعانيه، وأنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة، وأنه كلام الله لفظه ومعناه، وأنه لا يشبه كلام المخلوقين، وأنه كلام الله غير منزل غير مخلوق، وأن القرآن المتلو كلام الله، وأن القرآن المحفوظ في الصدور كلام الله، وأن القرآن المكتوب في المصحف كلام الله. كل ذلك يجب الإيمان به وتدبره وتأمله والعمل بما فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيقول عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يتتعتع فيه وشاق عليه فله أجران، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يجب تدبره وتأمله وحفظه والعمل به، وليس المراد مجرد تلحينه أو إجرائه على المقامات الفلانية والفلانية كما هو جار في هذا العصر، أو تلحينه ألحانا يخرج به عن المألوف. نعم، يجب أن نزين أصواتنا بالقرآن وأن نتغنى بالقرآن كما أمرنا رسول القرآن محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يفعله بعض القراء المتنطعين الذين يخرجون به عن طوره وعن وضعه، وأشبه ما تكون قراءتهم بالأغاني التي يرددها الماجنون والماجنات، فهذا ليس من تلاوة كتاب الله في شيء، بل أشبه ما يكون بالأغاني. فاتقوا الله أيها القراء واقرؤوه على وجه الذي يرضي الله عز وجل، بلا تمطيط زائد وبلا هذر يخل بالمعنى. اجتهدوا في تلاوته وحبره كما وتحبيره كما حبره الصحابة، كما قال أبو موسى: والله يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا. والمقصود تزيين الصوت به دون تكلف وعناء. ثم العمل به: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي التابعي المشهور: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، أو كما قال رحمه الله تعالى. فلنتعاهد القرآن بالحفظ والتلاوة، فإنه أشد تفصيا وتفلتا من الإبل من عقولها. نسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا. جاء في الحديث الطويل حديث أبي مالك الأشعري، جاء فيه: والقرآن حجة لك أو عليك. فاحرص يا عبد الله أن لا يكون مهمتك في القرآن أن لا تكون مهمتك في القرآن تلاوته في المآتم والتشدق به في الحفلات وفي المآتم وفي الولائم وفي الموالد البدعية، فإن ذلك كله من البدع المحرمة التي ما أنزل الله بها من سلطان. لم ينزل القرآن لهذا، لم ينزل القرآن لتجعله حجبا لك في سياراتك وبيتك، ويلبس للنساء الحوائض والنفساء ونحو ذلك. كل ذلك من الخرافات والبدع التي يتلاعب بها في كتاب يتلاعب فيها بكتاب الله جل وعلا. لم يجعل القرآن ليستخدمه الرقاة للمتاجرة وأكل أموال الناس بالباطل. فانتبه يا عبد الله واعرف لماذا أنزل القرآن وما هو واجبك نحو هذا القرآن. اعتني به حق العناية واقرأ ولوجه الله تعالى، وأكثر من القراءة ونظم وقتك بقراءة جزء على الأقل في كل يوم. فإنه يقال لمن يقرأ القرآن ويعتني به في درجات الجنة: اقرأ وارقى ورتل، فإنه تنتهي بك الدرجات حيث انتهيت من القراءة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا على كتاب الله عز وجل واعتنوا به حق العناية وارعوا حقه حق الرعاية، ولا يكون نصيبكم منه ترداد ألفاظه دون فهم وفقه لمعانيه. اللهم فقهنا وإياكم في القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يوم القيامة يا عزيز يا رحمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: التمسك بالكتاب والسنة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله تعالى وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. من أعظم ما يحفظ الله به هذا الدين التمسك بكتاب الله جل وعلا والاعتصام به، والاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأعظم أجرا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وغير ذلك من النصوص التي تأمر بالتمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم المتمثل في كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فتمسكوا بها بذلك وعضوا عليه بالنواجذ إلى أن تلقوا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: طاعة الرسول ومحبته. وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا ولهم ناصحا: فاعملا بوصيته واقبلا من نصحه وأثبتا في أنفسكما المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى قال على أهمية طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاعة الرسول من طاعة الله. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فطاعة الرسول طاعة لله، لأنه مبعوث من عند الله، وسنته وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومن ذلك العمل بسنته ورفعها فوق الهام والرؤوس، وعدم التهاون بها، والجد والاجتهاد في تطبيقها. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمن زعم أنه يؤمن بالقرآن الكريم وهو لا يؤمن بالسنة فليس بمسلم ولو ادعى الإيمان، فبينه وبين الإيمان كما بين الثرى والثريا. فلا بد من الإيمان بالسنة والعمل بها وتقديمها على كل شيء. لا يزال الناس بخير ما أحيوا السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد أحدكم على أريكته يقول: ما وجدت هذا الأمر في كتاب الله جل وعلا، يعني ينكر السنة. وجاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود قالت: إنكم تقولون إن الرسول إن إن إن إن إن بتحريم الوشم والوصل وما إلى ذلك من الأمور الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن ونحو ذلك، فقالت: إنها لم تجد ذلك في كتاب الله جل وعلا. فقال لها عبد الله بن مسعود: أما أنك لو قرأتيه لوجدته. قالت: قد قرأته فلم أجده. فقال لها: ألم تقرأي قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن. فانتبه يا عبد الله، تعظيم السنة عظيم، وإياكم من الطائفة التي تسمي أنفسها بالطائفة القرآنية وتزعم أنها تؤمن بالقرآن فقط وتترك السنة، فهذه طائفة مارقة من الدين لا ينظر إليها ولا يلتفت إليها، لأنها ليست بمسلمة، لأن من كفر بالسنة فليس بمسلم، ومن تهكم بالسنة واستهزأ بها وبمن يطبقها فهو كافر. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. ومن ذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على محبة من سواه بعد محبة الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. أقول يا عبد الله إن محبته تتمثل في طاعته وتقديم أمره على أمر من سواه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليس المراد بمحبته الترنم بالقصيدة البوصيرية الشركية التي فيها: يا أكرم الخلق ونحو ذلك، ما أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، والتي فيها: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، وغير ذلك من الشرك الصراح الذي تشتمل عليه هذه القصيدة. فاحذر يا عبد الله من مثل هذه القصيدة الشركية وما شاكلها. ليست محبته بأن نبتدع في دينه أو أن نحتفل بمولده الشريف، فمولده لا شك أنه أمر عظيم وحدث جسيم، ولكن ليس من المسلم الاحتفال به لعدم ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ومحبته الحقيقية تتمثل بسيرته صباحا ومساء وسرا وجهارا، وفي كل لحظة من لحظات حياتك إلى أن تلقى الله عز وجل لا تخطو خطوة إلا وفق سيرة وهدي وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما إقامة الأعياد الجاهلية والموالد والحفلات فليس ذلك من سيرته في شيء، بل هي بدعة منكرة، سواء أقيمت في ربيع أو في رجب أو في شعبان أو في غير ذلك من البدع التي يحييها كثير من المرتزقة وأكلة أموال الناس بالباطل. فاحذروا من هذه الخزعبلات والخرافات. وأعظم من ذلك كله وأدهى وأمر الطامة الكبرى، وهي اعتقاد أصحاب الموالد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الموالد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، لن يخرج من قبره قبل البعث، ولن يحضر مولدك ولا مولد زيد ولا عمرو، ولن يحضر عيدك ولا حفلتك، بل هذا هراء من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. وأيم الله وأقسم بالله وتالله إن هذا هو الكذب الصراح والدجل والسفه وقلة الحياء مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول يحضر الهذيان والغناء والطبل والزمر؟ أما تستحي يا مسكين؟ أما تستحي من الله؟ أما تستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزعم أنه يحضر الرقص والغناء الذي تترنم به عندما تحيي تلك الموالد الجاهلية؟ إنها لإحدى الكبر. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الرسول لا يحضر الهوهوة ولا الحوحوة ولا العواء ولا الصياح ولا الصراخ. إذا كنت منهيا عن رفع صوتك فوق صوتك فكيف تسمي هذا الصوت المنكر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والطبل والزمر والصياح: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فاتقوا الله يا من تسمعونني عبر الشبكات أو عبر بعض الفضائيات، اتقوا الله وبلغوا من وراءكم بأن تلك الحفلات التي يقيمها كثير من المسلمين بدعوى المولد أو غيره حفلات باطلة لم يفعلها الصحابة، لم يفعلها الخلفاء الراشدون، لم يفعلها الأئمة في القرون المفضلة، لم يفعلها إلا العبيديون اليهود والمجوس والباطنية الرافضة الذين سموا بالفاطميين ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا بعد أكثر من 400 سنة، فاتخذوها سنة وهي هدم للسنة. احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه يقتضي منك أن تفني عمرك وحياتك إلى أن تختمها بحبه وتعظيمه واللهج بالصلاة والسلام عليه وفق سنته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق الذي يجب اتباعه، وما خالفه فهو الباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.